بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله والسلام الفاضلين موضوع البحث في أدلة البراءة من الأدلة الآيات والروايات وهي عديدة وكثيرة جدا، ولكن بلحاظ أن الوقت ربما لا يسمح لبحثها مفصلا نرجعها إلى محل من الرسائل إن شاء الله تعالى، ونكتفي بالإشارات السريعة للأدلة على البراءة وما أشبه ذلك من الأدلة. الإسماع، قالوا والدليل الأصولي، أجمعت الطائفة على أن العلماء في المسائل الفقهية عندما يشكون في أصل التحديث في الشبهات البدنية يجرون البراءة، هذا الإجماع على قسم، إجماع قولي وإجماع قلبي. يكفي لمعرفة الإجماع مراجعة كتب العلماء في هذا المقام، فإحنا نشوف العلماء في الموارد التي يقام عليها الدليل، إما قفص وإما إمارات معتبرة يعملون حسب الدليل. أما في كثير من المسائل التي لم يحصلوا فيها على دليل، يبحثون كثيرا عن الأدلة فلا يحصلوا الدليل، يتمسكون عند الشك في أصل التحديث بالفراغ، وأكثرهم بل جميعهم أكثر هذه الدليل، وهذا إجماع قوي. والإجماع بطبيعة الحال كاشف عن رأي المعصوم، ولذلك إذا بعض الأعلام ناقشت الآيات في دلالتها على البراءة، وربما البعض يناقش في السنة في الروايات، وقد ناقشوا كثيرا، ولكن الحق أن الآيات والروايات معا تدل على تفسير البراءة، على أثار البراءة، ولكن من باب الفرض أن لو واحد لم يرتضي بالآيات ولم يرتضي بالروايات في دلالتها على البراءة فليقبل الإجماع القوي قد العلماء الطائفة على العمل بالبراءة عند الشك في أصل. أشكلوا على هذا الإجماع القوي نقضى المحلل كبرى وصغرى، أما الصغرى فقالوا وين أكو إجماع من الطائفة على هذه على العمل بأفراد، هذا أول الكلام. والدليل على ذلك أن بحثنا في أصالة البراءة عند الأصوليين، قلنا أصالة البراءة تجري مطلقا في الأحكام وفي الموضوع، في الشبهات الحكمية وفي الشبهات الموضوع، في الشبهات التقنية في الشبهة التحريمية وفي الشبهة الوجودية، عند فقدان النص لو عند إجمال النص لو عند تعارض النص. ما قصد الأصوليون مطلقا يقولون تجري براءة الشك تكليفي شان في الحكم أو شان وضعي الحكم يعني المشكوك تكليفي أو وضعي، ما قصد الأصوليون مطلقا يجرون البراءة عند الشك في أصل التكليف في الشبهات التكليفية، هذا كلام الأصولي، ولكن هذا مو مجمع عليه، بدليل أن الإخباريين وهم من الطائفة خالفوا في هذا المقام، لأن الإخباريين يقبلون جريان البراءة عند الشك في أصل التكليف، ولكن وين؟ في الشبهات الحكمية التحريمية فقط وفقط. أما الشبهة الحكمية الوجوبية في الشبهة الحكمية الوجوبية يجرون البراءة، أما في الشبهة الإخباريين يجرون البراءة بالموضوعات فقط، الموضوعات مع الشبهة الوجوبية، أما الشبهات التحريمية وما أشبه ذلك لا يجرون فيها البراءة، وإنما يجرون الاحتياط. وإذا ما إجماعكم صحيح لا يعني لن يخالف فيه أحد من الطائفة، والحال أن الإخباريين وهم من علماء الطائفة خالفوا في جريان البراءة في مطلق الشرك في أصل الدين. هذا الإشكال الصغير. إذا قالوا إجماع قولي أكو، نقول ماكو إجماع. هذا الكبرى قدرنا أنه أكو إجماع، لكن هذا الإجماع المشكلة هي أنه منقول، هذا إجماع منقول، والإجماع المنقول تقدم في الأصول في بلاحة الإجماع أن الإجماع المنقول ليس بحجة إلا إذا كشف عن دخول قول المعصوم فيه. ومن يرى احنا نقدر نكشف ونكتشف من خلال الإجماع المنقول دخول قول المعصوم، هذا أولا. ثانيا ترقي نقول نفرض أن هذا الإجماع مو منقول، نفرض أنه هذا الإجماع مقدم سلمنا، لكن المشكلة هذا الإجماع على جريان البراءة عند الشك في أصل التكليف هذا إجماع ولكنه مدرسي، هذا إجماع مستند، مستند لماذا؟ مستند للآيات ومستند للرواية، يعني فقهاء الطائفة على فرض صحة الإجماع في جريان البراءة، لماذا إجماع على جريان البراءة عند الشك في أصل التكليف؟ لماذا؟ نقول لوجود الآية الشريفة وما كنا معذبين حتى نبعث. احنا اذا كان الاجماع مدركي لماذا نقول العلم معلول؟ نروح الى العلة هذا حقق الاجماع، شنو هو؟ الاية او الرواية؟ نفحص في الاية وفي الرواية هل فيها دلالة؟ نقبل الاية، بعد ليش نقبل الاجماع؟ نقبل العلة، ليش نقبل المعلول؟ نفحص في الرواية فيها دلالة او ما فيها دلالة؟ اذا ما كان فيها دلالة حتى لو مليون اجماع مدركي، اذا كان فيها دلالة حتى لو الف اجماع، حتى لو ولا واحد هم اجماع مدركي، لان الدليل هو الملاك. فإذا الجواب في الصغرى إجماع، في الكبرى هذا الإجماع منقول ومنقول ليه. إذا قلتم هذا الإجماع مو منقول محصل، نقول المشكلة حتى لو كان محصل مدركي. ثانيا الإجماع العملي، قالوا إذا ما تقبلون بالإجماع القولي على جريان البراءة نسبة للفقهاء، قولوا بالإجماع عملي. إجماع عملي يعني سيرة تحققت، السيرة من قبل علماء المسلمين ومن قبل نفس المسلمين أنهم عندما يبهلون بمسألة يبحثون عن الدليل فيها، فإذا لم يجدوا يعاملونها معاملة البراءة، فشربوا السكر يبحثون عن الدليل في البداية، اكو آية اكو رواية اكو إجماع اكو بناء او خلاء اكو خبر واحد متواتر، يبحثون حتى ليأت أي تفيق من العثور على دليل، يقول هذا عاملهم معاملة. فإذا السيرة العملية للمتشرعة وللعلماء وللمسلمين قائمة على جريان البراءة عند الشك في أصل التكليف، والظاهر ان هذا الكلام صحيح وتام، ولعل الشيخ الانصاري في الرسائل ايضا يرتقي هذا الكلام. فاذا اشكل في الاجماع القولي في الاجماع العملي بعد ما هو اشكال، اذا واحد لم يشكك في هذا المقام فليرجع ويبحث في المنهج، الا اذا واحد يقول الاخباريين ايضا في هذه الموارد يتسقون بالاحتياط، فلا بدر يثبت لنا، يعني هذه المسألة بعد غير استقرائية، لازم نرجع إلى عمل الإخباريين نشوف عمل الإخباريين في هذه الموارد كيف سووا في المسائل المتجددة. إذا يتمسكون بالبراءة فقط هذه الكثيرة. أما إذا لم يتمسك يصير خرق لهذا الإجماع العملي. نعم يمكن أن يرد هذا الكلام أن الإخباريين حتى لو كانوا يخرقون هذا الإجماع العملي السيرة وحدها كافية في إفادة الفقيه العثمينان على صحة هذا المبنى، وهذا كلام بعد مفصل في محل إحنا الدليل الطاهر دليل العقل. قالوا حكم العقل بجريان البراءة من العقاب عند الشك في أصل التمييز. دليل العقل عبارة عن قياس منطقي مشكل من صغرى ومن كبرى ومن كبرى. أما الصغرى قالوا العقاب بلا بيان قبيح من قبل المولى. قال الصغرى والقبيح لا يفعله المولى. إذن العقاب بلا بيان لا يفعله المولى صغرى وكبرى. الصغرى العقاب بلا بيان قبيح عقلا من المولى، والقبيح لا يفعله المولى الحق. اذا العقاب بلا بيان لا يفعله. اما وجه الصغرى فواضح أن العقاب بلا بيان العقل يقبحه. لماذا؟ لأنه يلزم منه الظلم كل عبد. إذا كان المولى يكمش عبده ويعذب عذابا شديدا خصوصا في العذاب الأخروي اللي أدناه النار الأرض في النار، العبد يقول له يا مولاي لماذا تعذبني؟ يقول لماذا لم تصلي مثلا؟ قلت ما خلفت. يقول ما يخالف حتى لو ما خلفت بخلاف تستحق هذا عبد الله. فإذا المولى كان يبين الصلاة وهذا البيان وحده مو كافي، وصول البيان إلى العبد، وصول البيان إلى العبد وحده مو كافي، درك هذا البيان، معرفة هذا البيان من قبل العبد، ومع ذلك العبد لا يستحق، هنا يستحق العقاب عقلا. اما اذا كان البيان ما يصل الى العبد، العبد بالصين قاعد والمولى هنا قاعد ويحكي على الهواء مو على التليفون او فاكس او وسيله اتصال اخرى، يقول له خلي هو العبد اللي بالصين يفهم هذا التكليف، يسمع هذا التكليف، يبلغ التكليف. لا، بالنتيجه العبد شنو يكون موقفه؟ لم يصلي، لم يصلي يستحق العقاب؟ لا. مساله وزاره اي حكيم من الحكماء اي عادة من العقلاء هذا الحرج. القبيح لا يفعله المولى. لماذا؟ لان فعل القبح اذا كان الحكيم يفعله يستلزم النقص، يستلزم الخلف في المولى. لماذا؟ لان الحكيم لماذا يفعل القبح؟ لا يخلو من خلاف، اما ان يكون جاهل بان هذا قبيح او عالم بانه قبيح ومع ذلك يفعله تشفيا وغضبا وانتقاما، وهذا كلاهما. فاذا الصغرى وجدانيه، الكبرى برهانيه، ولكن برهانها وين؟ ما في اصول الفقه، وانما في علم الكلام، وقد اثبتناها في مباحث الاله. اذا العقل شو يقول؟ يقول قبح العقاب بلا بيان، هذا الدليل العقل. معناته شنو؟ معناته الفقيه اذا وجد بعض المسائل الموجوده، بعض الموضوعات الخارجيه، شاف طفل، شاف كافر ميت البابا، شاف قطعه لحم ساقطه وما اشبه ذلك، يجي الى شرب السكر لا لكل لله عز وجل في كل واقعة الحكم. لا يفهم في الأدلة شنو هو حكم الفطر. لا أكو آية، لا أكو رواية، لا أكو إجماع، لا أكو بناء على حجوة. دليل ماكو. العقل شو يقول له؟ يقول لم يصدر إذا بيان من المولى في حرمة الفطر. العقل نعم يحتمل حرمة الفطر، لكن العقل في نفس الوقت الذي يحتمل تحريم التسم من قبل المولى، في نفس الوقت ما يلزم العبد بطاعة هذا الاحتمال. لماذا؟ لأن يقول هذا التسم لو صدر البيان من قبل المولى لوصل وما وصل، أو لو صدر من المولى ولكن أنا لم يوصلني هذا البيان، فإذا ارتكبت شرب التسم وأقدمت على الشرب أستحق العقاب؟ لا. لماذا؟ لأن إذا كان المولى يريد يحافظ على شرب السفن ولم يطلق البيان هذا قبيح. هذا دليل الشرعية هي الأفضل لأنها واردة على الفرائض. هنا فرور حضراء العقل وشنو؟ أشهدوا على هذا. قالوا عندنا قاعدة عقلية أخرى في مقابل قبح العقاب بلا بيان. شنو هي القاعدة العقلية الأخرى؟ القاعدة العقلية الأخرى تقول دفع الضرر المحتمل الخطير القيده واجب، واجب الخطير. ليش قلنا خطير؟ حتى ركز على العقاب الاخروي، خلوا هذا الصفات جيد. اذا للعقل قاعدتان، قلت قاعدة البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، ثالث قاعدة أخرى الاحتياط العقلي دفع العقاب المحتمل الخطير، دفع الضرر المحتمل الخطير واجب عقلا. الفقيه يجي إلى الفتن يبحث عن الدليل، لن يحصل عن الدليل على الدليل بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل. العقل من جهة شي يقول لك؟ يقول لك أنت مو معاقب، قبح العقاب بلا بيان. من جهة أخرى شو يقول له؟ يقول هذا السفن محتمل الحرمة فيه لا لا، ها محتمل الحرمة. محتمل الحرمة يعني شنو؟ يعني احتر لكي تدفع العقاب اللازم من ارتكاب الحرام. هذا معناه تبعاً زين؟ دفع الضرر المحتمل الخطير واجب عقدا. شيت أيهما يقدم؟ إذا نقول قبح العقاب بلا بيان هو المقدم، ضربنا القاعدة العقلية الثانية اللي تقول دفع العقاب المحتمل الخطير واجب. إذا قدمت قاعدة دفع الضرر المحتمل يعني الاحتياط العقلي، ضربت ليش القاعدة العقلية في البراءة اللي تقول قبح العقاب بلا بيان، شو التكليف؟ الجواب التكليف هنا هذول المستشرين ها قالوا لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإنما تجري قاعدة دفع الضرر. ليش؟ لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان التفتوا إلى التعبير شنو تقول؟ تقول أنت مو معاقب عند عدم البيان، صحيح؟ فإذا جاء البيان تعاقب، الضرر المحتمل بيان. فالقاعدة قاعدة الاحتياط العقلي شنو يكون حكمها؟ يكون حكمها الورود على القاعدة العقلية في البراءة. ليش؟ لأن البراءة العقلية موضوعها شنو؟ ألا بيان، عدم البيان ودفع الضرر المحتمل بيان. فإذا يصير بعد موضوع للبراءة العقلية؟ لا، الاحتياط العقلي وارده. يعني شنو وارد؟ يعني يمسك موضوع البراءة العقلية، لأن البراءة العقلية تقول لا بيان ودفع الضرر المحتمل شنو هو؟ بيانه. هذا هم الإشكال. إذن هل للعقل حكم بالبراءة؟ لا. لماذا؟ لورود الاحتياط العقلي عليه. هذا الإشكال. والإشكال انفاقا إشكال بسيط لولا هذا الجواب. الجواب الضرر على ضرر اخروي اللي نخلو في بالكم، يعني العقاب الضرر الاخروي يعني عقاب، وضرر دنيوي. الضرر الدنيوي مطلق الخسارة بمراتبها المتعددة. اكو ضرر بسيط، فرد واحد يأثر ويوقع جسمه ينجرح ضرر، فرد واحد يشرب سيجارة وضرر هذا، ولكن هذا ضرر بسيط. واكو فرد ضرر كبير، فرد واحد يعرض نفسه الى الخطر، يعرض نفسه الى الموت، اموال قائلة يعرضها الى الحرق وما اشبه ذلك. ضرر بسيط. اذا كان المراد من الاحتياط العقلي في دفع الضرر المحتمل واجب الضرر الاخروي وهو الصحيح، نقول هذه القاعدة لا يمكن أن تكون واردة على البراءة، بل البراءة العقلية حاكمة على الاحتياط العقلي. ليش؟ لأنه العقل إيش وقت يقول ادفع الضرر المحتمل؟ وقت إذا كان قطعي الثبوت، إذا كان معلوم الثبوت، يعني الضرر الذي قطعا يصلك هذا ادفع، هذا افرضه عندك، امن نفسك من العقاب اذا كان معلوم، اذا كان مقطوع. ليش؟ لان الضرر موضوع دفعه حكم، الحكم وجوب اللي هو وجوب الدفع، هذا وجوب الدفع اذا الموضوع لم يتثبت بعد، اذا موضوع مو موجود عندك يقيني مو ثابت شلون يترتب عليك وجوب الدفع؟ بتعبير اخر القاعدة العقلية هذه نحللها الى قضية حملية، دفع الضرر واجب، تمام؟ هذا وجوب الدفع ايش وقت يتحقق؟ اذا كان الضرر مقطوع الثبوت، مو اذا كان مشكوك الثبوت، مو اذا كان محتمل الثبوت، صحيح؟ فإذا الاحتياط العقلي شو وقت يقول لك احتف العقل؟ إذا كنت قاطع بثبوت الضرر. أما إذا ما كنت قاطع بثبوت الضرر يقول لك ادفع، العقل يقول لك تدفع أحسن، تدفع على الضرر، ولكن المشكلة شو وقت يقول لك تدفع أحسن؟ إذا ما كان عندك براءة. فإذا كان عندك براءة عقلية شنو بعد؟ يقول لك إذا إذا فرد واحد يسأل يقول لعد هاي قاعدة دفع الضرر المحتمل واجب وين تجي؟ نقول هذه تجري في المواضع التي نعلم بثبوت الضرر. يا هي المواضع التي نعلم فيها بثبوت الضرر؟ ها؟ موارد العلم الاجتماعي. إذا قطرة من الدم سقطت في أحد الإناءين، واحد من الإناءين أحمر، واحد من الإناءين أبيض، وانت تعلم علما حقيقيا بان القطرة سقطت في واحد من الاناءين قطعا، بس يا وينهم انت مثلين؟ اذا اقدمت وارتكبت كل الاناءين، الضرر العقاب المترتب على ارتكاب هذا النجس قطعي او قطعي؟ ها؟ قطعي، لان المخالفة قطعي. هنا العقل يقول دفع الضرر المحتمل واجب، دفع الضرر الخطير واجب. اما اذا كان سطر وعلم اجمالي شبه لدوية، الشبهة البدوية العقل يحتمل فيه العقاب، ولكن البراءة تقول لك هذا الاحتمال الغيب لأنه بيان ماكو، فحب العقاب فلا بيان. هي الضرر المحتمل واجب الدفع، ما يخالف، بس لازم يصير عندك يقين بثبوته. مو انه تبني على الاحتمال. وينك عندك يقين بثبوت هذا الموضوع؟ يعني موضوع الظرف ما كنت تصير عندك يقين بثبوته في موارد العلم الاجتماعي. اما في موارد الشبهات البدويه اكو احتمال الضرر احتمال جدا ضعيف يرفع بالبراءه يعني. سليم احتف بدينك وين في العلم الاجمالي؟ مو في الشبهه البدويه. والا انت شرب السجن هذا اجيت ببالك دورت ادله مالكيه. العقل هنا يقول لك احتف بدينك؟ لا. العقل يقول لك هذا بيان ماكو من المولى. فاذا كان انت شربته والمولى رجع عقلك هذا قبيح منك. لان ما بدينك ما وصلك تكبر. فتقول لله عز وجل يوم القيامة يا مولى لم يقلني البيان بين الأخطاء. هذا فيما إذا كان الضرر العقاب الأخرى. أما إذا كان المراد من بس الضرر المحتمل الضرر الدنيوي صحيح؟ إذا كان الضرر دنيوي فهذا أول الكلام الذي الضرر الدنيوي المحتمل واجب هذا من ينقلون اتفاقا سيرة العقلاء على الإقدامات في الضرر على الأضرار فيما إذا كانت هنالك مصالح عقلاء. المجاهد في سبيل الله يحمل السيف ويغوص في وسط المعركة تعرض إلى الضرر لا لا التاجر يغوص في البحار والمحيطات ويتعرض إلى الموت وإلى الغرق وإلى الهجران وإلى مشكلة ومشكلة من أجل فتح التجارة ضرر ومضرر وهكذا في سائر المسائل. فإذا دفع الضرر الدنيوي هذا أول الكلام أنه واجب. منين يقولون واجب؟ فإذا كان مرادكم من دفع الضرر المحتمل واجب الضرر الأخروي البراءة العقلية حاكمة عليه. إذا كان مرادكم من الضرر الدنيوي هذا أول الكلام أنه واجب الدفع فثبتت البراءة العقلية. هذه أدلة الأصوليين على البراءة الكتاب والسنة الإجماع والعقل. الإخباريين أسلوب دلوهم في الدلالة قالوا إحنا نقبل بجريان البراءة لكن مو في كل المسائل الشرعية بل في مسألتين فقط في الشبهات الحكمية الوجوبية مثل الشك في الإقامة للصلاة الواجبة. هل الإقامة للصلاة واجبة أم لا؟ شك في الوجوب قل أقام عدم أجر البراءة. دفن الكافر واجب أم لا؟ أجر البراءة. وما أشبه ذلك. وفي الشبهات الموضوعية تجري ما تدري هذا السائل قدامك خمر أم لا أفار البراءة. ما تدري هذا اللحم من بالك ثاقب ميت أو لا أجري البراءة. وهكذا لا لو في الشبهات الوجوبية التقنية في الشبهات الموضوعية نقبل بجريان البراءة أما في الشبهات التقنية التحريمية لا نجري البراءة وإنما شو تسوي نجري الاحتيار. شنو أدلتهم؟ أدلة ثلاثة الكتاب والسنة والعقل الذي هو هذا. الأصوليين عندهم كتاب وسنة وعقل. الأخباريين عندهم كتاب وسنة وعقل. سؤال ليش ما استدلوا بالإجماع؟ بالقاعدة الشرعية لأن الأصوليين ما يقبلوا هذا الكلام. أحد يقول نبغى لنا الأدلة. أما الكتاب قوله تبارك وتعالى أتقولون على الله ما لا تعلمون. إذا قلت واحد يريد يجري البراءة يصير قول على الله فيما لا يعلم. وقوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. افتراء اللي هذا فيه شمة يعني تشريع تشريع محرم يعني النسبة إلى الدين ما ليس من الدين. قل الله أذن لكم أن على الله تفترون. طبعا هواي آيات ثم داخلين احنا سنبغى شنو قالوا قالوا ايها البخوريون انتوا في شرب السجن تشكون في الحرمة بعض. تمام؟ نشك ان السجن حكمه الحرمة ام لا. بأقالة البراعة شنو جاي تقولون؟ جاي تقولون محرم. وجبتون على هذا الحكم. تقولون شرب السجن حلال. محرم اذا اجريتم أقالة البراعة في شرب السجن. هل تعلمون بحلية السجن عند الله؟ لا. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ الله أذن لكم أم على الله تفترون تكذبون على الله تنسبون إلى الله ما لم يكن؟ وهذا تشريع محرم والتشريع محرم بالأدلة الأربعة يتقدم الكلام فيه في أول مباحث الظنون المعتبرة. فشفتون أيها الإخوانيون شنو نحتار؟ فشفتون مين اتفقنا شنو؟ نحتمل فيه الحرمة غير؟ نحتار اشتبه قرعة اللحم نجر بهذه نجسة لو غير نجسة نحتار اشتبه يا مرترى لا ليش؟ لأن يقولون العقل شي يقول؟ يقول دف أي نفسده أولا من ذلك وجناب الخشم هذه الوجوبية إذا تريد تسوي الإقامة للصلاة فيها مصلحة يجب يعني فيه مصلحة جلد المنفعة مو العقل يحكم به إذا تعارض مع دفع المفسدة دفع المفسدة أولا. أما على فيه تريد تقدم على شرب الخمر وهو حرام واقعا على فيه مفسدة فدفع المفسدة أولا من جلد المنفعة من شرب السجن إذا أعطيته جلد حكم العقل. ما تواضح الحشيدة والقرام أشكل عليهم نقضاً إحنا الأصوليين قلت يا به أنت لما تفتون بأقالة البراءة في حلية السجن شنو يلزم منه؟ تشريع. أنتم من تقولون احتياطاً شنو ترسل المشكلة احنا جاي نقول يا اخي نفتي على البراءة يعني شنو يعني حلية السفر؟ انتوا عم تكتون على حرمة كتب احتياطا هذا تشريع؟ لا تشريع هو ثلاث مجال بعد الواضح الاشكال لنا اجابوا قالوا احنا ما نفتي بالحرمة السفر وانما نتوقف في الفتوى ففي التوقف في الفتوى لازمه شنو في العمل؟ ها؟ لا ليش؟ لأن السفن لا يخلو أمره بين الحلية والحرمة لو حرام لو حلال بعد أبو احتمال آخر؟ ها؟ لا فأي قولين هو المطابق للاحتياط؟ إذا كان حلال وإنت ما شربته يلزم من المعصية؟ إذا كان حرام وإنت شربته يلزم من المعصية فالقول بالحرمة مطابق للاحتياط إحنا مو نريد نفتي بس ننتجم عملا بالاحتياط هذا هم جواب ولكن الظاهر ان دليل الاخبار الدين ليس بتام لوجود اشكالين عليه اشكال نقضي واشكال حد الاشكال النقضي البراءة الاخبارية شنو قالوا؟ قالوا انتو لما تجرون البراءة في السجن هذا تشريع لهم وتشريع نعم لكن المشكلة هم ايضا يجرون البراءة في الشبهة الوجوبية وفي الشبهة الموضوعية تشريع لهم وتشريع اذا كان باؤنا تجر فباؤكم ايضا اذا هي مسألة فتوى وتشريع ونسبة الى الشارع مثل ما نحن نجري البراءة في الشبهات التحريمية ونجريها في الوجوبية انتو قاعدين نفس القضية تبني نفس القضية اي الجواب هناك نجيبكم شو تقولوا احنا نبدأكم هذا الاشكال النقل استمر الاخباريين كانوا يقولون من البدايات احنا اصلا البراءة لا نجريها مطلقا هذا الاشكال اللي ما كان يجعله بس هم المشكلة قبلوا نفس القضية وما قبلوا النفس الاخر هم في الشبهات التحريمية فقط يقولون بالاحتياط اما في الوجوبيه وفي الموضوعيه شنو يجرون؟ البراءه فاذا كان عندنا في الحكميه التحريميه بالنسبة لتشريع عندكم أيضا هذا الإشكال الثاني. أما الإشكال الحل يعني في الواقع الجواب الحل شنو هو الجواب الحل الأصوليين قالوا احنا نرى التشريع لا شك انه محرم في الأدلة الأربعة ولكن السؤال متى يكون الحكم بشيء حلالا او حراما التشريع متى اذا اردنا نفتح عبارة التشريع محرم شنو يكون معنى التشريع التفسير التعبير التشريع معناه النسبة في الاحكام الشرعية الى الدين وهي ليست من الدين بلا دليل على ما القول على الله قل الله اذن لكم ام على الله تفترون اذا انت تريد تكفي فلسفتنا وما عندك علم بها ما عندك دليل بها نعم هذا افتراء على الله ولكن نحن عندما نقول بحلية شرب السفن هذه فتوى بلا دليل ومع الدليل مع الدليل شنو هو الدليل؟ اقامة الصلاة وهو يبدا بالتشريع الكتاب ما كنا معذبين حتى نبعث روح العمى لا يعلمون قبح الاقامة بلا بيان كل العشر الادله اللي احنا قدمناه فإذا الأصولي عندما يقول بحلية شرب السفن يقول بالحلية وما عنده دليل من جهة الصفحة نخليها لا أطالة البراءة المعتبر شرعا وعقلا يقول أنت أقم بالبراءة فالتشريع إنما يلزم إذا كان الإفتاء بغير دليل أما إفتاؤنا شنو هو؟ مع الدليل فوين يلزم إن التشريع إذا؟ لا تشريع هذا الجواب الحقيقي ثالثا انتم من يقول لكم دفع المبتدا ولا مجلد المبتدا انتم استدللتم بجريان الاحتياط بالشبهه الحكميه التحريميه بقاعده دفع المبتدا اولى من جلب المنفعه هذا من يجي هذا اول اتفاق العقلاء يفعلون العكس جلب المنفعه اولى من دفع المجاهد في سبيل الله يقدم على الموت والموت مكسب له من اجل تحصيل وجلب منفعة اللي هي اولى من اجل تحصيل فاذا العقلاء عندما يقدمون على الضرر وعلى المصالح في كثير من الأحيان يقدمون جلب المنافع على دفع المضار هذا القاعدة أما السبب إذا دليل الإخباريين إلى هنا في الآيات الشريفة شنو هو؟ موسى ليش؟ لأن أتقولون على الله ما لا تعلمون إيش وقت يصير إذا أتينا في العدل أما إذا أتينا طبق البراءة إفتاء بلا علم أتقولون على الله ما تعلمون وما لا تعلمون مع البراءة المسلم قل الله أذن لكم أم على الله تفترون إيش وقت يصير إفتراء إذا ما قدني إذا ما قلت إلهي والبراءة العقلية شنو هي والشرعية إذن إله أما السنة استدلوا بطائفة من الروايات أهمها الإمام عليه الصلاة والسلام يقول لأحد أصحابه طب عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ما ادري اظن صادق على الصادق روايه اخرى احتق لدينك بما شئت اخوك دينك فاحتق لدينك نقص الاحتياط من حام حول الحمى اوشك ان يقع. والكتاب فيه شبهته، شبهة القرنة الوقوف عند الشبهة خير من الاصلاح. وقوف يعني شنو؟ في موارد الشبهات اخوك دينك احتق لدينك. احتق لدينك يعني شنو؟ يعني احتياط، يعني لا تكتب الحديث. طبعا دي روايات كثيرة احنا مرضنا. الجواب اولا كل هذه الروايات الاصولية المسلمة كل ارشاديات مولوية، واحنا بالاصول العملية شرية نثبت الاوامر المولوية ملاوامر الارشادية. ليش؟ لان شوفوا مثال الرواية الاولى، قف عند الشبهة، خلوا بالكم في كلمة شبهة. بعدين شو يقول الامام؟ فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام، خير يعني احسن يعني افضل. لانه لا يقول خير يقول الاحتياط اكثر من هذا. ما في الرواية الثانية، اخوك دينك فاحتف لدينك بما شئت. بما شئت يعني ما قدر، ما تمكن، ما استطعت، هذا تحسين للاحتياط، تفضيل للاحتياط. والاحتياط حسن على كل حال، ماكو واحد يناقش فيها. بس احنا كلامنا وين؟ كلامنا في موارد الشبهات البدوية الاحتياط واجب للبراءة صحيحة، مو ان الاحتياط حسن. ولا الرواية تقول الاحتياط حسن وليس الشبهة. اولا، ثانيا الرواية الاولى تقول قف عند الشبهة، والكتب الذي شككنا في حلي في حرمته شملته أدلة البراءة لا لا ها؟ خرج عن توجيه صار معلوم. ثالثا هذه الروايات حتى لو قلنا أنها تقوم بوجوب الاحتياط، لكن الرواية اللي تقول قف عند الشبهة يعني قف في غطاء يعني يجب الوقوف عند الشبهة، تمام؟ باحتياط واجب. لكن في وقت يجب الوقوف عند الشبهة؟ عند فقدان الدليل والبراءة الدليل. على هذا الجواب دليلهم الثاني شنو هو؟ العقل. شنو قالوا؟ قالوا العقل عندما يلتفت الى ثبوت تكاليف الزامية في ذمة المكلف، يصير عند المكلف الاجمالي بوجود تكاليف، بوجود احكام، بوجود اوامر، بوجود نواهي. هذا كل مكلف بوجدانه يحصل. السفن، الميتة، الماء، كل شيء نعلم قطعا من مجموع ألف مسألة موجودة في هذا العالم، مليون مسألة في هذا العالم، أكو في بعضها، في بعضها واجبات، وأكو في بعضها محرمات. هذا نعلم علما إجماليا. نعم ندري أن هذا بالخصوص شنو حكمه، هذا بالخصوص شنو حكمه، هذا بالخصوص، بس من المجموع المنظم شنو نعلم أنها قطعا بعضها واجب وبعضها حرام. في العلم الإجمالي العقل شنو يحكم؟ وجوب العقل. فإذا في كل مورد شككنا فيه أجر الاحتياط ولا تجر بحكم العقل في أن في مقتضى العلم الإجمالي جريان الاحتياط. دليل على صار لو مش ليش مو وما يقول عنك الشبهة البدوية على الإجمال الموجود؟ الجواب الأصوليين يتابعون يقولون نحن نقبل هنالك علم إجمالي بوجود تقاليد إلزامية في ذمة العبارة، ولكن هذا العلم الإجمالي مشكلته أنه ينحل الى علم تفصيلي وشبهة بدوية. شلون ينحل؟ نقرر احنا كل الموضوعات اللي موجودة في هذا العالم الاسلام ضرب المحامي من الموضوعات المرض من الموضوعات الخط من الموضوعات الخنزير الكلب الخروف ما ادري الكحول السفن وما اشبه وهي مسائل نخط الف موضوع ونعلم اجمالا لوجود الزامات في هذه الالف مثلا هم واجبات وهم لا يجوز عقلا الاقتحام واكتساب كل هذه الالف مثلا ايش يسوي يروح يبحث عنها قال العقل يعني قلنا لا يمكن العمل بشيء الا بعد الفحص عن الكلمه وجوب الفحص بعد ثبتناه الفقيه يجي يبلبش بالأدلة قسم من الأدلة يلقى فيه القطع قطع الإسلام يقطع بأن الخروف حلال اللحم شو يقول؟ يعني قطع حجة نقرر أنه حق له 23 موضوع من ضمن الألف ها؟ حق له 20 موضوع فيهم قطعيات مثل المتواترات ضروريات الدين ضروريات المذهب ضمن العشرين مثلا فلا احنا على صفحة او يفتي بيها دائرة العلم الاجمالي ايش قلت طارق دائرة ضيقة لمقدار العشرين زين بعدين هذا بالنسبة للقطع الوجداني يروح بعدين يسحق بالادلة والامارات المعتبرة فد خبر واحد يقول لك الف الدولة جزء تبكي لما تبكي ها تبكي يعني خبر واحد حاجة دليل اخر يقول لك يا بعد ما هو اخر تبكي لما تبكي اجماع قام على حرمة الخمر تفتي لما تفتي نعم سيرة عقلائية قامت على حلية مثلا الحديد واكل لحم الخروف اكل لحم الغزال جواز النكاح للمرأة غير المحرم عدم جواز النكاح للمرأة الرضاعية وما اشبه ذلك مجموعة مسائل غيرتها الظنون المحرم 20% منها القطعيات قول فرق 800 مسألة منها غيرتها منه الظنون المحرم خبر واحد اجماعات منقوله شهرات قياس عمليه بناء عقلاء وما اشبه قياسات اولويه وما اشبه ذلك مفهوم شرط مفهوم وقت كل اللي جاء يطلع عنها المسائل شنو يبقى عندك؟ يبقى عندك اخرى 100 مثلا 200 مثلا اكثر من هذا هو ما عندك هذا العلم الاجمالي في الالف موضوع في الالف مساله بوجود الزامات ينحل الى علم تفصيلي بالثمانمائة مسألة كلها تعلم احكام لو قطعيات لو قلون بعد وشك بدوي في الموضوعات الاخرى بعد ما عندك علم اجمالي خوف يعني انت العلم الاجمالي بوجود التكاليف الاسلامية كان في مجموع الالف لما انطيرت من الالف الى 800 يبقى عندك بعد علم اجمالي من التكاليف الـ200 قال الاحتمال يصير ضعيف جدا اذا يصير ضعيف يصير شبهه بدويه في الشبهه البدويه اجر الفراغ فاذا هذا العلم الاجمالي بوجود تكاليف ينحل الى علم تفصيلي بواسطه القطع الوجداني والظنون المعتبره وشك بدني فيما اذا لم نجد دليل لم نجد اماره معتبره اجري فيه الحصول العمل فاين مجال الاحلام ها؟ فاذا ايها الاخباريون انتم قلتوا نجري بالاحتياط لوجود العلم الاجمالي واحنا شنو سوينا؟ طيرنا العلم الاجمالي من الاسلام بعد يبقى موضوع الاحتياط؟ لا فاذا مبنى الاصوليين على الافواه هو الصحيح في انه في الشبهات البدويه عند الشك في اصل التثليث المجرى البراءه جاوبنا بعد ما العقل من حال بعد من الف مسألة من الالف كان عندك علم اجمالي اما لما طيرت 800 مسألة بعد يبقى عندك علم علم يصير عندك علم واقعي لوجود الزامات فيها من 200 هذا الاحتمال خالص يعني حكم الافاقي صلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين